من علي ولا مشينا شوية ولقينا الدنيا جميلة بالحب وبالحنية ورجعنا البيت من تاني ولقيت السرعة قدامي قدام على الجهاز هنشوف ردود الناس ردنا وكل الشاكة كده علي زي اي فنان يلا بلاش كلمة فنان خليها زي اي انسان المهم يعني قعدنا نتابع نشوف التعليقات بصينا ولقينا كلام ناس علينا وعجايب فينا وحاجات هما كاتبين ايه ها؟ هقولك واحد بيقول حتى اوكا وورتيجا وشحتة كاريكا عندهم اكاونت زي بتوع امريكا واحد بيقول للتاني دول بوظوا الاغاني والتاني رد عليه ده شغل بانجو يا بيه لا والتالت جاي يقول تابعوني ملوش دعوة بالصورة تحت السطر المكتوب السيلفي ده مش عاجب الامورة وده واحد ابن حلال حاطط ايموشن طول السطر وصاحبه ده جاي مع كاتب بوظت الفن في مصر كتير راحت علينا خلاص ده احنا اتجننا من قبطة ومن اورتيجا من فيهم شحتة كاريكا هنقول اللي حاسينه هنقول اللي شايفينه ده خلاص ده احنا اتجننا عامل نفسه ناصح وبيفهم في المزيكا كاتب يا حرامي يا خدتولي ألحان أمريكا جايب اسمي لغالي بيوري المستقبل